سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اصلح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفسير سورة القمر ومكة لي فيه ويادنا محال دي حديثي فاتو دهن وإن الله صلى الله عليه وآله وسلم ومجنغنو ديدو تيموجي ومجنغنو اقتربت الساعة مجنغنوهم تاسك نوان لنك هدي أجول دي كوارك وكان يقرأ ومجنغنو بهما يمجن في المحافل كبار قال الدنس المولد ومجنغنوهم دي بيكي مجن استماع لهما سبمان يحجل موفت دي على ذكر الوعود والوعيد يموفد كي موجد يصبر فضار يفوت آد تقار يروت آد مول يتوحيد يتبت هند نلال يكوانا أمكو فالسة لنغند آتبكو قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا بفني وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. نعم وقال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تدري النذر. أي نعم ويخبر تعالى أن كونه حبرا أن ابترى بالساعة أبداد درنغة وفراغ الدنيا يقصق الأذن من قضائها كما قال تعالى أن الله تودوي أتى أمر الله ولا تستعجلوه يا مروري الله أريه أن درنغة جراني كل أن كنوهن. وقال تعالى اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. قد وردت الحديث ذلك وهي حديث يجريكم هكيب إنهان عن سهل بن سعد الساعدي يقال وي سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنني نلا دنيا بئست والساعة فهكذا وأشار إلى أصبعه الصبابة والوسطى ومن الآمة تيدرقهني daranga honi eh woni daranga ko ko pati daranga ko pati sabio habri sahaba be o wibe aduna o so tay ko nyalawma onela kan ko takusan aduna onela ko takusan ne ko buri hewde ko yi ko hewri an ko hewbe men ko non hewane Allah ko waddi e meden ko waddane Allah tarabati as-sa'atu bi daranga majima wan saqa al-qamaru liwrudu fi tima du sekin wa in yaraw ayatan samiji kawis yuridu bi durno بكال معنى يحجوني كل فرع حد ويقولوا بمية نمد السهر كمبلو مستمر ونقولين قتل وكذبوا بفني واتبعوا بندبي ahwaahum belaade mabbe wa kullu amrin kala fiyakum mustaqir mo ganduda ni wa laqad jaahum are mabbe min al ayati dalillahi hatana layka yusaj ma fihi kunin muzdajir kuhulbin hikmatun ko nyanyal balighatun kiftigal fama tu'ni an nudhur kun san wajid dafata ay wonna ko wajid na fenga اقتربت الساعة وهم في غفلة معرضون وقد ورد الأحاديث بذلك عن سعد بن سعد السائدي يقال به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أني لا أني باسم الله والصاعد هكذا وأصار في صبعيه في الليل مكولي جوفر يوند هكذا وعن خالد بن مير قالوا خطب عتبة عتبة بن غزوان فحمد الله تعالى ويتي الله واثنى عليه ومن تنم ثم قالوا وي اما بعد تكلم فان الدنيا اين اثنى قد اذنت بالسرم ادنى او قسيم ما لا يهجر في الفرساد قسيم في الفرساد وولت نزاع ايوه هذا ما كنتم تيما ولم يبق منها هدى هي أدنى إلا سبابة سواناك في البتر كسبابة هنا من معنى يحجون السبتر دي أدنى من السبتر وانا غني سبتر السبتر وانا مثلا قسم والله كوانو ايجن لغل إتالو ايو هدو فقلتتين كو kudum woni sibbitere oy aduna heddiyen ko sibbitere ay honono sibbitere maana ya jene yo gendugil eta sabaha sahibuha wa innakum nu'un muntajiluna kon eggobe minha e odo aduna ila darin e galle mo ganduda la zawala laha on don galle gasata natsa فانتقلوا منها كن اقوى بيو امودم بخير ما يمجر بحضراتكم ايو ما نهجون ايو اكتونون فإنه قد ذكر لنا وي انكالنا ان الحجر اينو حائر يلقى ودتين من سفير جهنم ايو جسا حائر بددادو متند جهنم ويا حبيبها حائرن دي ونياد 70 امن تفندي جيدي دي دان لا يدرك قعرها يتتاكم انا يا جوني يلوغيني والله مو ادري الله لا يبتلونا يوم ما ان جرب بردم فعجبتم اي مدعون ايو كاو والله موندري الله لقد ذكر ايو جمتام لنا ونند من انما بين مصرعي حق دي معنى يهجون ايو دمل ايو قال فيها اين 70 امنكو يارن دي تبن جيدي دي تاني ونو دمل معنى يهجون الجنة قال walla ala ko demal jengi fe yo demal ngal hakkunde maana ya joni misrayo woni maana ya joni o ga bangi bangeji diddi ene yare hen 70 ni aman ci bandi jeedi di hitan woni ko yarante won demal ngal ni yaaji kon ma bittundi le ngala demne na wan saqal qamaru الا وان ساعه اين درنگ قدي تربت قديمه الا وان القمر نور بعدين شق بند سيكيما الا وان الدنيا اين عذاب نعدنا اذنت بيو ومن وينو من وينو بفراقنا شيرو اي شيرو la inna al yawma ayna nyalawma ayo insitaqul qamaro woni ko famete nen woni hefere be ngare musrik makka be ngare ne la sallallahu alaihi wasallam be mbi so tawi tan nelal magal ko gonga lewrundu yo tellu do yamen ara seedo wonde ka an tan nela do Allah e on sa hasrewru seedo ni mama min gundum ni awan sahanun nelaadu sallallahu alaihi wasallam nyaagi lewru du fecci hen feccere telli feccere dinne dido e wannon kayru hon hejjata do kayru ho lewru no ho ala ndey jira do leedi hen feccere telli ari ha tari nelaadu sallallahu alaihi wasallam seeni dewete dala sona Allah Muhammad ko Allah nidi be mbi di angal mbi dawa guma timmi mbi mbi dawa guma timmi joni non e mbi ma tan ko gite mabbe de mbila kono lewrundu no lu feccaji be namdi diggore mabbe yanobe sam e jamma mo lewrundu fecci o ben bi wondi ji lewru ndu ne feccio yaano bi ji gore samen ngal be kali be bi wonde yo ko e der lawol mabbe de be garata ne be ji lewru ndu ne feccio no hunde ne ganduda ande yaddu sa ne dum dañu defir wonde dum la dum sa defte Bismillahirrahmanirrahim. Tawi ko fayaani khushu anene futtini absaruhum gite mabbe yakhrujuna min yalta min al ajdasi e goble mabbe ka annahum illa kambe jaradun ko be babbati muntashirun chaakid en bibbe babbati doño ci wiyete eyo kanu men wana hore wotere jahat de hore no fayga de hore no fayga de hore no fayga wana hore fan wana hore wotere o wi yaqulul kafiruna hefer be en biye nyande hen haza o nyalama de yawmun ko nyalama asirun chatudu no fi o nyalama de ko chatudu o nyalama wana niwi لا يوم العصر أنا بجي أهم نعم أولو نيلو مدالك ونيلو مشتو دون في هذا يوم عصر وي كذبت فنين قبلهم كعديب قوم نهني منه فكذبوا بفنين عبدنا مشتو أمن وقالوا بمبي مجنون او كانغادو وزدجين كل بناد مشهدني جي كل بن فدعا ربه دوي جوميكو اووي انينو من نون مغلوبن كومي فولادو دي جومام فانتاسيل والله جيم ان كومي فولادو جيم بول كونغول غوتول دو حالي فانغونو اي كونو نون دي وانو yimbe Allah jabana do duwaw kanum hala mum hewata ya jabana do duwa hal mum hewata san Allah wi ton de ton san fa fatahna min ujjiti abwab as-samaa'i tamudi asman de bima'in indiyam munhamirin juro jam wa fajjarna al-ardha min kutti laydin uyunan wa nikawna wa antaha faltaqa al-ma'u hawri indiyam dam indiyam laydi dam indiyam asman dam hawri ala amrin ifyaku qad qadira qadira bayma wa hamalnahum kangunuhum ana min duni ala zati alwahin ila anaka ganduda man yajini batka alluji wuddu surine pontoji ne ganduda fende dum tajri lana kayna daga bi ayunina e gida amin jazaa'an dum ku njubti liman kana kufira wa laqad tarakna ha min takithun ayatan dalilum kayu sajin dinatan al fa hal min mudakkirin bete enay mo bete mi danya tay mun mun siftara wajjo fa kayfa kana azabihun la turi liftam de wu nuzri man ya joni jeetil buna allawi wala kar ko gonga yassarna alqur'ana min niwni o do alqur'ana lizikri pur hawa wajjo allawi fa hal min mudakkir bete mi danya tay mun wajjo no bete mi danya tay mun yassarna mi alqur'ana o na fa yimbi hen wajjo annani ngoldo ko ngol o do ayo fili fili ni dum do henne de do henne simore labi nay ay allawi o alqur'ana min niwni dum kala ma ganduda baddo himme mudum e rende dum e jangude dum ma jangu wawa huyo e mbete mi danyata mani jeertina nan mi danyata mani waju mun de ramani waju no mi tagordan wa kayfa kana azabi hun warid laptam de wa nuzri ay jeertin bilam sun jeertini ma jomum min sun jeertini jomum jeertay wa laqad yassarna alquran li dhikri fal min dhikr kazzabat finnun aadun yimbe hud fa kayfa kana azabi hun lafirin laptam wa nuzri jeertin bilam sun jeertini salam inna minan arsalna minna li alayhim birihan hind sarsaran singlu nu ala ndiyam ala jam fi yawmin yalawma nahisul kitab mustamirin dumi do e makko yalawma kitab e makko dum non yaade do hande do ndi do leydi ni wiya wonde o yalawma ko gardo yalawma ko kitab e ko ada ada halaka anda sabi e do hande kan min balde jeedidi de fof أسد على الألسنة ثلاثة على الأربعة على الخميسة على الجمعة فكو بهي سائمة كم نون ولن يلا مسجد هاي قوات هاي داي هاي قوات هاي داي هاي قوات هاي داي كين يلدي هاي قوات هاي داي كين يلدي wannan madadi allawi hendu ndu tanzi'u an-nasa indu tofa yimbe be e itadu men no kuji momenta annahum illa kambe a'jaz nakhlin kubi jullaje tamaroje munqa'irin tofide allawi fa kayfa kana azabi wa nuzur hono la turi leptam de eɓe ganduɗa calima mami wa nudiren e runkude mana yah joni e wajaɓe ndunki wajaɓe wa laqad yassarna alqur'ana min niwni alqur'ana wa lidhikri hawa wajo fa hal min muddakir bita min dañatamone wajo wal wajo kazabat finni samud yimɓe sali bin nudur e jeertirgol fa qalu ɓe mbi abasharan minna mbiyete ko ɓandi yanki jeeyaɗo e amen wahidun wahidun goto nattabi'uhu yamin dawadum inna numin idhan usahad illa fi dalalin yamin e majjir wa su'udin e kaaki aw ulqiya adh-dhikru alayhi kanku kam ayyo wahyu wadda e makko ne fa totta wahyu min bayna e hakku ne amin kanko wahyu amin min goppa kanku o ma ha ayyo allah ne halde makko dacce min minan bal dacce wono kanko kazzabun ko fena wa ashrun bon donc ko penowo bonɗo tan ngayi wona ko penowo Allah wi sayalamuna ma be gandu gadan jangu manil kaldabu li penowo al asir bon inna namina mursilun naqatakum min nello be gelo baba fitnatan jarabi wonande be fitnatan lahum jarabi wonande be fartaqihum tombo be jabbada ko juri arde mabbe wasbir munya ba sahenya wa nabbihum kabra bi anna al ma'a ndiyam dam qismatun ko feccere bayno makul mabbe kullu shirbin kalamana yahjuni yarandi muhtadirin mana yahjuni tawandi gotay mabbe fu nyalawma mudum mo ganduda mo toddana on don nyalawma ko kanun tan mana yahjuni arata so tay nyane e yo nyade nyarotonde onon ko onon tan ngarata onon yimbe wurongo nyane geloba ba kadi yarata nyanen ko kambatan yarata ko kadi arata manado binu di sahibu mana yahjuni e yo gondido mabbe fata aqa imballi geloba fa aqrab e baridum fa kayfa kana azabi wa nuzur hono la tori non leftamde e jeetin biram mursum jeetni salam inna minna arsalna minni li alayhim bi sayatan hasan wa jibril wahidatan wa fa kanu bilatika hashim al muhtadir e be bayno man ya joni dokoral gal ganduda e yo niggungal e be bayno dokoral niggungal e bayno ngesa ba ganduda cioñaba nyaaya halay may ngesa cioma e yo cioñaba nyaaya halay wala qariyasna alqur'ana min nawni wala alqur'ana lizikri hawaju fa hal min mudakkir bihi min dajata mun wacu way kazaba fannina qawm lutin yamiludu bin nuzur ejirtim lebe bajande andi be baji bi jeetni bi teli Allahi arsalan inna min arsalna alayhim min nali'atu mabbi hasiban hindu biporu illa ala lutin sawana yimbilud yende najaynahum yidanni dumin bi saharin mana ebendo yen mi dandi be wendo ni'matan mujri min indina do amendo kazalika ni najzi woni min jibirta man shakara on man tudal wala qad anzarahum ujirtini nabi batsatna lefte amen fatamaraw bi jiddundiri bin nuduri eji ko bi jirtina e wala qad ramatuhu be dartiri no ma anday fi ka hobbe makko kam ko mana ya jurin e yo lut de hobbe be ngari de wanno woni ko bibbe worbe tan be ganduda sagata be tan yodbe be ganduda hay goto kambe non be ngani yide ko gorko jod kam yide be gorko joddo goni ni be yide debbo jod kambe bi jeta debbo jodo gorko joddo tan yide e won sahabi meri bi wonde min ngari tan ko ya daldu min e hobbe mabbe dum ne sa wi wonde daldu sa min mabbe so Allah jabi ko min jogori wadde mako a halta Allah wi fa damasna a'yunuhum be jetti bibje mabbe be tiye gite mabbe be ngumni kambe hobbe ngum e dembe e ludu koy hande dañi hobbe wilebe ludu koy hande dañi da dañi hobbe wilebe de be de ko wilebe be ko wilebe dembe hobbe be ko wilebe en bia fa zuqo mede dama zna ayunam fatanadaw min fatama zuqo azabi wanuzu duna subhanahu wa ta'ala wi walaqad sabbahum fi ni'mat bi bukrati 'adabin subaka lat mustaqirrin yibdama bi biya fazuqu mede 'adabi latam de wonuzuri e jertingulam walaqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir min nawni wa al-qur'ana hawaju wa mithmi dajata ma ina waju walaqad jaa'a 'ala fir'auna bin-nuzur walaqad jaa'a 'ala fir'auna an-nuzur yimbi fir'auna bin jertingul arema ay hono musa arema bene jertina kazzabu bi penni bi ayatina yadin daga dalilajatan kulliha fuf allawi fa akhadnahum min nangibe akhda azizin jaggul jom dole muqtadirin katan min nangi be nangal jom dole kattando onon kam yimbe makka akuffarukum khayrun min ulaikum onon kam heferbe modon be hefer modon be buri ben bonne buri ben ton be ganduda e yo yettino be kalka onon jakol don so on yeddi on kalkeda am lakum bara'atun fi dhubur walla odon jogi ko bindudiram dan e defte wande onon kam Allah lettata onon kam ene wodi akke mo cinnyindirbane Allah onon on lettata am yaquluna walla be biya nahnu minan jami'un kum min dental muntasir be ganduda wallondirobe ay minan so tawi min bi wande minen e min ballondira e yo so tawi be e yo min jewata nangal leddi kefiriji min badda hen yahudi min badda hen nasara en min dendinu dum en pop min kabayba eh yon onon ko on dental gal ganduda e yo polowal gal folataaji Allah wi sayuhzamul jam'u ma fole dente modon de wayu walluna dubur dum ne be ndokka cagle be ndoga balisa'atu dacu sa'atu maw'iduhum woni fotore be sa'atu darga non adhabu yuhurbina di wa amru bil wulad innal mujrimina an banniji di fi dalalin be majru suurina ka yawma yusahabuna fin nari nyalama mabbe kambe kalamaana yajiri mobe jettete be bedde e jeyngol ala wujuhihim be nasira jeyate yo jeyate de ngato jeyngol mbiye zuubo meede masqal e mem gol cungul meede mem gol gol ganduda ko sakar e jeyngol sakar yeten yo dum ko inde jeyngol sakar ko inde jeyngol inna namina kulli shay'in khayyu min ayyukalahu li khalaqnahu min tajidin bi qadarin min badali tumhujjir wa defo min tajidin e hujjir wa ma amruna wa nani fiya fa min illa wahidatun sunna gotan kalamil bil basar wa kana ma ja'u yitrini wa nan miyatan kunni fayakun yo wontan wona wala qad ko gonga ahlakana min kalti ashya'ahum hona mabbayan فهل من مدكر بث من دجتا فاجتا وكل شيء كله لفعلوه بقليل في الضبور إدفته وكل صغير نكالته سنو كبير نمانجل مستطر نبندا خلق باري قلو لك موني أكو فمدي فهيبي أكو فمدي ففكك بندا إن المتقين أينه البعلب في جنات إبيع الجنة ونهر نكول في مقعد صدق إبالسوجي قوانا تاقل enda malikin do lamdo muqtadirin kattan e kodungu Allah subhanahu wa ta'ala e makk e kodungu Allah e makk nanani eh ayna hala um habra mana yajul lil aduni biud innahum nakab kazzabu rasulahum bi pinni nalatum aidan kadhalika kunu ankadi sana'un gunniri qawmu nuhin binu wa innahu ta'ala nakam kutu allah tawdo arsaluni li alim bi hanin darsan wahiyal baridatu hindu bundu ashadidatu satindu mana hajuni iyubu bu wa fi yawmin nahisin alayhim ñalama kiitaado e mabbe mustamirran e alayhim wannon on don ñalama ko ñalama mo ganduda ko diraado e mabbe teende yettinde ruttata ko o ima wonde hendu ndu tanzi'un nasa كأنهم أعجاز نخل مطير ذلك أن الريح كانت تأتي أهدهم أي. فترفعه أي. حتى تغيبه عن الأبصار إذن إهن نجتب hendu nunu jetta neddo ma no yajundi bamtu dum do ha hana tayyed eh tagal dum don fukku dum e leedi arda hore e yo yana e leedi e on saha hore ndi fucci do heddo bandu makko tan bandu ndu ala hore wali hada qalaka annahum a'jazu naslin munfarid mbe kono jullaaje tamarooje eeyi ɓe caayaali mumin ittaani annde neɗɗo e tamarooɓe seeɗu e yooɓe ceeraani neɗɗo e tamarooɓe ko ɓe gootum tamarooɓe sa taƴi hoore nde tan ko heddi koo maanaa jooni yo fofre nde yoorat neɗɗo ne so taƴi hoore nde tan ko heddi koo ñolot neɗɗo ne so taƴi hoore nde tan ko heddi koo ñolot hoore kadi so taƴama kala ko heddi hen ñolo en nawdan ɗum tan saadanaki ruttanade nde jettal gol ɗumen jafoten tan nawdin ɗum hay finno ene hamnani ya wat yiton tan jaɓaye kon tan cikkirel tan e nde ɗo simoore wiyete ko sunatu rahman o wiya an zirron anna rajulan no gorko qala o wino libnu masudin kayfa taarifu hada alharf ma un gayru asinin ey ndiyam ɗam ñolaani ɗam luuɓaani wa qala kullu alqur'ana eyo qad qaratu eyo wim alqur'ana humi jangi ɗum qalu inni numin la aqra'u almufassal ay ajmau fi raka'atin wahidatin oy de do hen simoje de ganduɗa eyo koni juutani no fewi mbiyete ɗum fassal de oyi toujours so tawi mbiɗe jangga ɗumen jangganmi mana yajoni eyo jangganmi simore kala koye darde wotere oyi qala wiimo ahada ka hada cher est ce que ɗum ɗo henno way kono ni ɗo jimri ni o wi la wona noon wala wona noon mi wondiri jeeɗo asmani leydi wona noon kano min jimri jiida o wi omo andi ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kimooje ɗe sinnondiranno eyi omo andi kimooje ɗe laaɗo sallah sallam sinnondiranno eyi e aɗa wandi kimooje ɗe ngannduɗa tawi ko mufassal ceerdaade wo kana awwalu yufassiru ibnu mas'udin arrahman arrahman o watti ɗum koyi eyo kimooje ɗe ngannduɗa eyo mufassala bismillahi arrahmani arrahim arrahmanu allama alqur'ana o wi huɓeru taala alkawɗone haɓla fadlahu ɓural mum wa rahmata yir mede mum bi halqihi e tagore mu annahu no kanko anzala ala abdihi alqur'ana o jippini e maccuɗo makko ho alqur'ana wa yassara o niwni kadi hifdahu rende qur'ana wo famao e famde ɗum kadi o newni ɗum ala man rahimahu e mo yurmi qala taala allah tawdi arrahmanu allama alqur'ana arrahmanu ko inde allah kanko wiyete noon arrahman nde o haali nde ɗo henna inde ewet ɓe mbi enen kam holko heeɓi e nelaɗo ne haɗa enne rewde allah ɓe limti limtinde te kanum ene rewa allah ɓe limti limtin omo wona allah omo waɗa rahman umure wa Allah umure umure wa Rahman Allah wi ma qulu Allah wa Ar-Rahman ay nuddu Allah biya ya Allah wala biya ya Rahman ayyamma tadwi kalayin de baado nuddu falahu al-asma'ul husna umu jogi inde de ganduda timmude jodde de mankan tafandi jenaye jenaye inde de o andina tafandi jenaye jenaye inde de o andini ende o wi o jogi inde gonde de ganduda de o anditani de no ninde de o andinani ni laa sallallahu alaihi wasallam non ol gandol sakani bi hudum ni bismillah al-azam sakani bi ko ton inde Allah mawde de o ton guni dinala ta andina ga de yono ko dinala ta andina ga ko batta dum an allawi wi Allah wa nabiy arrahman ikala inna nudda lahu nasma'ul husna ay dembi mominan no arrahman min gandi rahman tan wiyete non non ko musailamatul kazzab ayyo yaman ko kam ko yimbe makko biyanno rahman be mbiye mo summita bir rahmani ya ibnul akramaini aban wa anta ghawsul wara ma zilta rahman be mbi awi ya rahman an faabu windere an mo ganduda teddudo yumira be baba aserani ka yurmende wanande min an mo yumbo be ba mutte sayna ali jabib o wiibe summita bi shaytana yabnu al akhbathain aban wa anta sharru al wara ma zilta shaytana ana wiya ma shaytani an chobdo jinnabi an ka musiba wonande windere nde aserani ka shaytani zur ka shaytani nan Allah hollibe wonde dum foko inde Allah wana dido hewde inde ene tindina fayida ko inna ko ne tindina fayida ko inna ko no far rahman kanko woni mo ganduda janginɗo en alqur'ana o tellini men alqur'ana o andini mo haaji andinde o majjini mo haaji majjinde o newni alqur'ana o e jangobe dum o newnani en rendi dum o newnani en kadi famde dum yo Allah wattu en newnan abe rendi e famde dum allama alqur'ana ay khalaqal insana allamahu alqur'an kanko andini neddo o andini kanko wi yo tagi neddo kadi andini dum qur'an koy sar hu ngol mi de koy sar hu ngol allamahu albayan o andini dum kadi mana ya joni yo ko alqur'an fi ras qala alhasan yani annutqo gownugol ay o andini dum qur'an o andini dum kadi wowlude kadi walde hal وقال الضحاك وقد ثابت وغيرهما يعني الخير والشر وعندنهن يم بكم الجهبون وقول الحسن ها هنا احسن بريون واقوى برسمبن لان السياق في تعليمه تعالى القران وهو اداء تلاوته وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الحلق قرآن يبرد سبحانه وتعالى نونني أندم إحال دم waawɓe alqur'ana ɓe nannduɗa jannguɓe janngino janngi ñaawooje janngino ɓen no janngirta ni addani ɗumen janngirde noon ko waawde haalde sabi mum o waawa ɗum waɗde takkuɗo ɗemñol waawa ɗum waɗde nemsaaɗo waawa ɗum waɗde خلقَ الإنسانَ علمه البيان وتجند أندين دم أنا يهجني يوحال دي فين فوني يونكمو والشمس ناجي والقمر يلول بحسبان إنكو ها كالكيل إنكو كالكيل ناجي جي يلول إنكو كالكيل ناجي جي كالكيل تكون يلبي سنجي تبين جي جفتو يين جيتين جي جنگو بير بون يلوم lewru ndu so tawi en jiiru endu sewi ndu wonde meɗen handu mawni en ustoro seeɗa seeɗa seeɗa kadi handu majja so wondu arti min go lewru e on saha lewru ndu ko yi hen limeten ñalɗiɗi so timmi caɓantadi mbiyen lewru lebbi ɗi ko hen limiten hitande so timmi sappo e ɗiɗi mbiyen hitande no nangue lewru ndu ko ha kalkili to tireɗen ɗum ha kalkili bismillah wannajmu mana ha joni e huuɗo wa shajaru e leɗɗe ɗe najmo shajar yasjudani ene cujjana Allah subhanahu wa ta'ala o wima huɗo ko e leɗɗe ɗe ene cujjana Allah subhanahu wa ta'ala wassama'a saman wa rafaha o ɓamti ɗum wa wada almisan o lelni peesel o wi on noon tinno ɗe Allah tadarrau fil misani mbason e yo oñade mbason toñje mbason mana e ustude fil misan e peesirɗe he wa aqimul wasna daranno ɗon peesirɗe e bilqiste mundal eyi wala tuhsilu l misan woto uste peesirɗe ɗe wala arde leydi ndi wa da'aha o lalni ɗum lil an'ami wonande nemorade fiha ene hen fakihatun eyi muyanteejo e ɓesnoje won nahla e tamaroje zatil akmam joomiraɓe coomji wala habbo e gawri zul asfi mbandi ña eyo mbandi gawri mana yaha joni eyo e gawƴe muɗum allah e ña eyo walla e ñaande mum warayhan e puɗi ɗi ganduɗa mana ko urɗi ko wayno gungummewi fabi ayi alai rabbikuma tukadibani holi kala e moƴƴi jomon ko penno ton nde nelaɗo wini de yimɓeɓe deƴƴi kalani hay batte o wi onon de ko jinneji ɓuuri on yodde jaabugol e moon o wi jinneji ɗi nde jangganmiɓe suratu rahman nde garme faɓi ayi ala e rabbikuma tukadibani ɓe mbi la cheyan min nima e rabbina nukadibe rabbana amanna be ɓe mbi haydara e nemaji joomiam haydara e moƴƴi joomi amin min jettata jooma min gumɗinima o wi koni jinneji mi nde janggumi e mabɓe suratu rrahman onon ne jangga de jon eyi nam o wi halaqa l insanu tagi neɗɗo min salsalin e ɓakkere nde ganduɗa loopal kalfahari ene wayno mana yahjo eyo kalfahari ene wayno ɓakkere nde ganduɗa sumtade fahar woni ɓakkere sumtade wa khalaqal janna wa tagi jeyngol min marijin e lew lewndu min naari ne jeyngol fabi ayi alai rabbikuma tukadibani holi kala e ne'amaji joomone moƴƴere joomon ko penno ɗon rabbul mashriqaini joom funnageji ɗiɗi wa rabbul maghribaini e joom hirnageji ɗiɗi aɗa andi nangue nge ɗo nge fuɗirta ndungu ɗo wona ɗon nge fuɗirta ceeɗu ɗo nge fuɗirta ceeɗu ɗo wona ɗon nge fuɗirta dabbude ɗum noon puɗirɗe nangue e muterɗe nangue rabbul mashariqi wa rabbul magharibi to wino wala jeydo pudirde nangi jeydo musidde nangi pudirde nangi musidde nangi rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban holi kala e majji jomon non ko fenn ton eyna oyi marajal bahrayni nel do maji didi goko welgo goko haangu yal sajiyani ede kawra wadi baynahuma hakkunde majji balsakun heedu welgo ngo welnata haangu ngo haangu ngo haannata welgo ngo la yabghiyani itoñunita itoñunita so ben fejere ummi may welgo ngo naate haangu ngo darata ko ruttoto ummino so ben fejere ummi ma e haangu ngo yante welgo ngo darata ko ruttoto won ni basaga holi baawdu dum wadde Allah goto wadi dum wadde dum don non on don place non ko do tan woni e meden do do dal e aduna Allah ko marajal bahrayn yaltaqiyani baynahuma barzakhun la yabghiyani ko darto woni san ko dar andube bene jangi dum de ha kalji hi gari ha dar ene made bias ene bit Allah adu woni sona do wenan tan jogi enen sen gal enen sen gal an sunu gal est ce bit enen etiragam yalla Allah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban wa hiya talayni amaji jomon ko pendaton yakhrujuna yalsa minhumā yamajju kanjidi al-lu'lu wal marjan woni kanye dimo e jama fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban wa lahul jawari ne wodani molade al-munsha'at be ganduda tay ko mawde towde fil bahri igeje ene jahe hen kalan amin bainu kajini ada andi nabi sallallahu alaihi wasallam gam o yani geji dum non so wi wonde laade ne gara e ganduda fodde no kajini e on saha tay ala ko wodi so na la ko awdi ko mo gongina ni baba dum bon ndaj Abdullah ibn Abbas ni wi ya wonde yo wa tafsirul Qur'an o wi ko alami baba be fodi simu be bi ko an nala sallallahu alaihi wasallam tuute hunuko mudu wi jom ya arzubinmu gandinama ko alqur'ana firat te ngurnama ko juus kam wi ibn abbas o wi mi meedani jangude simode labi didi o wi sumi hedima ne laato jangata mi ngim te kala ko firanami hen won ko fami hen goddum gum firanami Jamaral subhanahu wa ta'ala o wi duwam ne lar sallallahu alaihi wasallam ko jabbe sel ne lar yete jungu munu fawe becce makko mi jomam ya andil ma alquran fahamna mudu ya andil ma alquran fahamna mudu jadi yo faham alquran ɓe mbima holi sababu a firantamin qur'an o wala wonnoon deftere yiɗɗunde aduna hay goto wawa ɗum firde wonnoon ko pirɗa hannde fof ma firo ar janngo firta ɗum annduɓe ɓe eɓena mbitta tan kono ɓe njahat tan haɓe jejjit ɓe njahat tan haɓe jejjit Jumiral subhanahu wa ta'ala kanko tan faami qur'ana kanko jom jippindo emo famni o honni lam sallallahu alaihi wasallam e ko famni ko kanko wi ne la sallallahu alaihi wasallam ko min janginma ayyajitta sanuqriuka fala tansa wa min yanina ayyajitta wa idha qara'na fa tabi' qur'anahu so min jangini ma sa jangina ma rew e ko jangina da ba sa heñade hen pour wata yijjit no almudin do manajum ni dum non ala fi sesa wata muy wala ta'jal bi wa heñe hen in alaina jam'ahu qur'an min indin tal qur'an o berne ma te ko minim ke di pirantu man garan heba garan hebi na alaina jam'ahu qur'an فإذا قرأنا فاتبع القرآن ستبع الجنين ما رفت إن الجنين لدعين رفت إن ثم إن علينا بيانا تكمين إن فيران كمان إبن عبد الله بن عباس وين وان دفع دفتر يجو دي أبنى يقول فارو فيرت وان يدفع ما فير فيرو وادك ونجيل آي أبنى هيتا وتيكي ريجي كلهم القرآن حالنا كون وانا نكر بنا دعان dum non wat ko bawda tan Abdullah ibn Abbas ne o wadi def yo o wadi tafsir mo on tafsir mo ko ne ay nam o mo jogi laade dogoji e geej he ene bayino kaaje ni fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban huli kalimat jiddi wa min jiddi wala kala moje jomon ko jeddo tan non yimbe jinne kullu man alaiha kalahu man do may khairil indifan ko gasata la bahawiya cel moj cel wayabqa hiddo wajhu rabbika zati jomizil jalal jommangu wal ikrami tedungal fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban yasaluhu in nam do man fis samawati wal ard kanko Allah ene nyaagomo walla ene namdo ben wonbe asman bonbe li pindo foma wetti juude mudu e jomam rokkam pindo foma wetti juude mudu e wonde jomam dandam pindo foma wetti juude mudu e wonde jomam rena dum non ko woni asman e woni leedi ko pop e kala ko tagal to finni nyaago Allah kala ko tagal to finni nyaago Allah dan Sulaiman bin Dawud mo yahanno tawi e yi hokkere no wadi o mo yaha yarnu yaade tano tay ko ndullu ni ajji ne nyaago Allah to tano wi be ndutto de on yarnira mo jiye ngil Allah burdil lodi jiyaabe Allah o ndutto de on yarnira mo jiye ngil Allah burdil lodi e ndir jiyaabe Allah woni ko ndullu ni ajji ene huccini maana ya joni koyde mudu do ni nyaago Allah ndiyam tobo tobi maana ya joni ha gollem ha nange ceb yasalu man fis samawat wal ard kul yawmin wa sha'an kala saha e kala waqtu e kala nyelawma o yo o mude golle bene ngurne bene bare ene ndokke bene kade be sahar ko mon ligo kulle bishan nyende fof homo jogeni dum programme fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban fal kala ni'maji jomon ko penno onon yimbe jinni allawi sanafrugu lakum ayyuha thaqalan سبحانه وتعالى وسنفرغ لكم أيها الثقلان قال وعيد من الله تعالى والصفور أمر دي الله سبحانه وتعالى للميعاد ونندر يرتادر الله سبحانه وتعالى وليس بالله سغل الله على معنى يهجون سغل قال البخاري سيحاسبكم وحسبون لا يشغله شيء هيهون سفلي تامو هاي دار سفلي تامو يحسب دوان عن شيء وهو معروف في كلام العرب والمعروف وهون عن لها العرب يقال لتفرغن لك أي. مثلا ما مجدت حاجة فوفني وديما تي كانكو الله ما به سغل كانكو على ما يعجبني سغل يقول لا أخ إيه لا أخذ أنك ما مجدك على غرتك إيويل سينما سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان ممي تيل إن أن أن مثلا ممي تيل إن قول لنا دعون ولا قول لديمون أنكم بلان أن أن يمبي جنيج فبأي آلاء ربكم أركزمان يا معصر الجن والإنس إيمون يمبي جنيج إن استطعتم صوتاً كتن أن تنفذون أيها نجلتكم من أطلال السماوات والأرض إبنجي أسمان إليه ندقون ندقون فانفذون جولي أسمان إليه معنى يجون ندقون حاندقون تونت إلفتال لا تنفذون عن بابا تددي عن بابا دمين إلا بسلطان سوناء هجنون سوناء تقندل عن بابا دمبت سوناء تكوي بندل فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلون للي عليك ما يدو مودن ونوني بجيني سوازن لو لو سوازن كو دم جيني من نار نجيغول ونحاس نشوركي فلا تنسى سراني عن بل نبتا اغور ولا تاغور فبأي آلاء ربكما تكذبان هنك لا مجد ومن كفن اذا انثقت السماء سأسمان وسيكيم فكانت ولا تيم وردة كالدهان كنكو أسمانه إذا انسقت السماء أسمانه ستيسيكيم يوم القيامة وين سندنا ما نهجوني إعوضو آي شاكلها من الآيات الواردة كنندي مكو آية جغرني في معناه فقوله تعالى وانسقت السماء فهي وردة كالدهان وقوله إذا السماء انسقت وأذنت لربها وهقت وكانت وردة كالدهان أي تزوب أسمان أو مثلا أمو تايا كما يزوب أي لردي يهن وما نهجوني أي ثور نبم تايرة نكون أسمان تايرة honono kanyi so tawi mana yajuni yo baylu saggini dum wala khalis so saggini dum na tayratani ko non asmano ni kanum na tayrat wa tatalawanu wa wala badiji wa wala fasngaji fasngaji kama yatalawanul adma wa honono yo honono doño mana yajuni yo sanfete kuloraji ni kanko non sanfete kuloraji فتارة همراهن سها وجه وسفرائهن سها وصويل اهن سها وانا ورس اما جيج كلا اماد وردة كالدهان قيل تغير كونها اون سها ان ويلو أيوه لا في كل أسماء نوعانه، وقيل تكون ألوان في وقيل كألوان دهان، وقيل تسير السماء كالدهن أسماء ميهن نبمني ونبمن نبم تايدمني، وذلك هي تصيبها حر جهنم، وأنسى أسماء ويهن kone buli ki jahannama hefti buli ki jahannama yelema allah bi ayya ala rabbikuma tukadziban yawma idhin la yus'alu dhanbihi insun wala jan ñande hen hay goto namde hake bakkar goddo on wana neddo wana jinne gor foko bakkar mudum namde hay gor namde bakkar goddo fa bi ayya ala rabbikuma tukadziban yu'rafu almujrimuna bi simahum ñande hen bandiji di ne cettinire mbaadiji mum en onon gandi asa sekrenan be so tabi mana e be dara so kucci de yimbe tan e be gandi wal obe bone be wal mabbe bone be e be baawi mum batin la di tiyana be jatti ido ko wadi kambe be gandi tan woni kawma di ko wadi e be cettina mana ya jene yo bandiji di nyande hen nyande yowmal qiyam bandiji ni cettina hay so be kiftina way kam kiftinde ko hemel wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna faltude onon bandiji tan bandi fu hedo bandi afata hambi da kari yani ala golle barakal wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna faltude cierte ummode do non yalte yimbe onon mujrimina tan mujrimina fu hedo bandi mujrimina fu hedo أي نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرم سيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام بأننجي التين تين دي بلا كويت أما بكل أمرين دينتين فبأي آلاء ربكما تكذبان في الكلام يجوى منك فينهم الذي ولمن خاف مقام ربه جنتان ان وادني كلا كرد درا قال مودم اجوم الجناج بني هذه جهنم التي كذب بها المجرمون يوم ما ربكم تقولوا انا هذه دم جهنم التي ولي جهنم غند دا يكذب بها من فن دم المجرمون بندي يطوفون بمنغو بين حكم مودو بين حميم ان يم غلد معان فسدم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان وادني كلا كل درج المودم اجوم غلني دم الجناجي فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان يوم راجي بسنوجي بندود ها ها ها بوتوتين بسنوجي بندود ها بوتوتين no bindude ha mbudude en do ata afna mbudu bindude ha mbudude wone yam fa bi ayi ala rabbikuma tukadhibani fihima ayatun aynani cewle didi tajriyani dogoy فبأي آلاء ربكما تكذبان هلك المجد ومن كفنهم نعم كلهم فيها من كل فاكهة زوجان كلام مو ينتج كلام بس نوجتون كفصن عجيدي وانا فصن قولك عديدي وصن عجيداو جتام جيداو فبأي آلاء ربكما تكذبان wal kala mo ci jomon ko fendo muttaqiina bi tujji ala kursin ilayhi bada'inuha ay ko wada ton ko bada'inuha bul masalan ji yo ko ko wadde der masalan ko min istabraqin ay ko soy mo ngandu da jalbo o yima kali wajanal jannatayn dan o wi tebateeri din don der gese didi tebateeri may masalan besnoje de ko badide sa dari man fotema sa joodi man fotema sa lili mo buri fewde hay hunde addanta shel an gabanta wo fofo ko batima ko jidda hen fu arata ma haa do haa do podda tajji dum do yo tajja te sa taji goddo mana lomtodo do hono wana o gasa sa taji den goddo lomtodo do janal janna seyni daani fa bi ayyi ala rabbikum an tuzibani فيهن قاصرات الطرف ان تون بن غندو دا ربي بندار بن غندو دا كانو من غور هو مي من دار ايو دار تام جوم گاليم هاي غور دار دا غور كو غور هو دار تام جوم گاليم هاي غور دار دا غور كو ربي بندار بندار تا كو ناور بو لن يدرسون ممانب قبلهم قد يب انس نت ولا جن ولا جن هاي غوتا اداك مي مبن مينو دن هانجو جونغو ميدا بمب هاي جونغو ووتو ميدا بمب فادي جونغو ما وانا جونغو نت وانا جونغو جن ميدا بمب فبأي آلاء ربكما تكذبان هوري كلا يمجي جو مركو كنتو نعم لن يدنسن قبلهم إنس مناجان فبأذن آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كأنهن الياقوت والمرجان إلا كبكم ندم جمع الله ما بيواند إلا كبكم ندم ولا جمع فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بين مجرين يوبي سوانا مجر ستايك مجر يملو داكي بين مجرين يوبي سوانا مجر ستايك مجر يملو داكي سمجر يملو داكي وانا اي ستايك يملي ممجاني نون يوبي يوبي يوبي يوجيه ونن بيد الله ينطب في الإناء إلا ما فيه سبتاك قلتتا e jendugol so wona gonno he jendugol bandugol la yo kosam yo so tawi a dara sibbito hen ko kosam sibbito do wona jendugol bandugol yumri gel so tawi a dara sibbito ko bulti hen ko sibbito da hujum la yundo binina illa ma ala sibbita je jendugol so wona gonno he min bi faqidu shay ila yuqi ne rokata ko ala bondo ala majje on tagi sa nyamli dum majje den yobataama kono biyaada de ho ya nyamlu a wiya kay yobata nyamlu may ko bondo ala nyamlu mo to sa yoba so yobani ma Allah yomma sayyid allah sallallahu alaihi wasallam wonde wadan majje re kandudo hen mo handani en ko yi sumi wadi ni o ko kandudo hen e dum kam dakko jonno mo handani en ان محمداني او سفير وادني محمداني ورا بعد عندي هذا ني محمداني ورا بعد عندي اي نعم مين اللي يكون بيدو ان جو كران غير ولا ان نجو لا مين لو كنا بيدو ومن دونهما الى جامجدين دول الجنه جنه ثاني الجنه جديد غوي فبأي آلاء ربكما تكذبان ولك لا مجد ومن كبنكم مدحامتان بندودي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما إن تون عينان أيو شال ديدي نداختان دينغاندو دا سايكو دوغوجي بيني فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما إنتون فاكهة ما نمو ينتج ونخل ثمراج ورمان إقرنات فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن إنتون خيرات حصان الرب يوبي فبأي آلاء ربكما تكذبان حور فليب جد مقصورات سراب في الخيام أيو سراب هداب اتلساني هداب اتلساني فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان لم يطمسن إنس قبلهم ولا جان ممالي بك عجيب نت وانا جن فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين بتجي على رفرف اتلبناج خضر ينجندو دا تبيكو يوبرتج أبقري ينجندو دا تبيكو أورجينال جيمي حسان جوج فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك موني توي تيمي فيوي اند جومي ذي الجلال جمع والإكرام التدمير صلى الله عليه وسلم.